عيني يا الله يا المطلوب عبد رجاي يرتجي من سحابك يرتجي من سحابك حاملات المزون ربنا سهل المكتوب لا من دعاك للشدايد نفس غالي ما تهون عيني الله عيني الله عيني الله عيني الله عيني الله يا المطلوب عبد رجاك ارتجي من سحابك حملات المزون ربنا سهل المكتوب لا من دعاك الشدايد ونفس الظالي أرضاك من ردرب وانظر سما اتكالي عليك فيك حصن الظنون وانت يا ناصر المغلوب محاك سواك في على الناس يوم الناس ما يرحمون عيني الله هي المطلوب عبد الرجاء تجي من سحاب أملات المزول ربنا ظهر رزقي المتعوب يكفي رضا تحملت طعن الوقت بين الطعون خلي حالي مع المحجوب ساتر غطاك والرجا فيك يا رب النجا خير عيني الله يا المطلوب عبد رجاك ارتجي من سحاب حملات المزون ربنا سهل المكتوب لا من دعاك الشدايد ونفس خلي المدفون اشهدني ببحرك ما فقدت الشباب بس الامواج هاجت والمراكب تخون ما بالي بروحي لو لقيت الهلا وانت راضي وامرك بين كفين ونور عيني الله هي المطلوب عبد الرجاء تجي من سحاب املات المزول ربنا سهل المكتوب لا من دعاك الشدايد ونفس خلي عيني الله عيني الله